ثم أيضا أورد سؤالا آخر في قول كتب عليكم القصاص، قال: فإن قال وكيف قال كتب عليكم القصاص؟ فأجاب أيضا بأن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه، وأن معناه يا الذين آمنوا كتب عليكم في القتلى القصاص، بمعنى أنه يقتل القاتل ولا يقتل غير القاتل مثل ما كان أهل الجاهلية يعملون. يعني كان أهل الجاهلية إذا قتل من قبيلة بني فلان قتيل، قتلوا من بني فلان قتيل غير القاتل، يعني غير القاتل، فيبقى القاتل حيا ويبوء بذنبه رجل آخر. إذن جاء الإسلام ليشرع هذا الأمر في أن من باشر القتل فإنه هو الذي يقتل، لا كما كانت عادة أهل الجاهلية. ولهذا شرح هذا المعنى في الأسطر الذي ذكرها، وبين أيضا ما ذكره الله سبحانه في الآية: الحر بالحر، العبد بالعبد، الأنثى بالأنثى، إلى آخر ما ذكر. ولهذا قال: ولا تجاوز القتل إلى غيره ممن لم يقتل، معنى أنه من لم يقتل لا يجوز قتله. ثم ذكر بعد ذلك أن الفرض الذي فرضه الله علينا في القصاص هو ما وصف من ترك المجاوزة بالقصاص، يعني كأنه قال كتب عليكم القصاص، أن مقصود بالقصاص هو قتل القاتل، قتل القاتل لا غير. وكأنه الآن يعني كأنه الآن ينبه على أن المراد بالكتب هذا ما هو، ما هو الذي كتب، يعني معنى أنه كان يقول فرض عليكم أن يقتل القاتل، فقتل القاتل هو القصاص. قال بعد ذلك: لا أنه وجب علينا القصاص فرضا، وجوب فرض الصلاة والصيام حتى لا يكون لنا تركه. يعني لاحظ الآن ويريد أن يفرق بين الواجبات، يعني لما نقول لك القصاص واجب أو لا تقول نعم واجب، لأن الله سبحانه قال كتب عليكم القصاص. الصلاة واجبة نعم، الزكاة واجبة نعم، الصيام واجب نعم، واجب. لكن في القصاص الوجوب هذا مرتبط بمسألة ذكرها الإمام، وهي أن القاتل هو الذي يقتل، وهذا هو معنى القصاص. قال: ولو كان ذلك فرضا لا يجوز لنا تركه لم يكن لقوله فمن عفي له من أخيه شيء، معنى كأنه يقول هذا الفرض ليس فرضا حتما في الصلاة والزكاة، وإنما يجوز النزول من القصاص إلى مرتبة إيش؟ العفو أو الدية، إلى مرتبة العفو أو الدية. قال: لم يكن لقوله فمن عفي له من أخيه شيء معنى مفهوم، لأنه لا عفو بعد القصاص، فيقال فمن عفي له من أخيه شيء، لا يتصور العفو بعد القصاص. واضح الفكرة؟ فإذن هو أراد أن يزيل هذا الإشكال الذي قد يقع. ثم أورد أيضا جواب آخر في أن هذه الآية قيل إنها نزلت في شأن الديات، يعني القصاص إيش؟ في الديات، كتب عليكم القصاص في الديات، مقابل الحر دية حر، ومقابل الأنثى دية أنثى، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا لاحقا. نعم. اين فلم يكتب عليكم الا القصاص، نعم، بالقاتل، نعم، بالقتيل، نعم، ان يقتل القاتل الذي قتل فقط. ويمكن ان يكون على المعنى الذي ذكرته شيخنا كان الامام رحمه الله المح الى هذا المعنى، فلم يجعل القصاص قسيم غيره من الافعال العفويه. اي نعم، اي نعم. وايضا هو اراد ان ينبه على انه لو قتل قتيل بقتيل مثل ما كان في الجاهلية، هم كانوا الجاهلية يعتبرون نوع من القصاص، يعني كانوا يعتبرونها نوعا من القصاص. كما تعلمون لو رجعتم إلى بعض حروب القبائل مثل داحس والغبرة وغيرها، ستجدون أن أصلها أن واحدا قتل واحدا ثم قتل بالقتيل قتيل آخر وهكذا حتى صار القتل في القبيلتين. فجاء الإسلام ينظم مثل هذه الأمور ولم يتركها للناس، لم يتركها للناس، فنظم أمر القصاص ونبه عليه في هذه الآية. نعم. السلام عليكم. قال: فإن قال قائل فإنه جل ثناؤه قال: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أفما لنا أن نختص للحر إلا من الحر ولا للأنثى إلا من الأنثى؟ قيل: بلى، لنا أن نختص للحر من العبد وللأنثى من الذكر. يقول جل ثناؤه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وبالنقل المستفيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. فإن قال: فإذا كان ذلك كذلك، فما وجه تأويل هذه الآية؟ قيل: قبل الشيء، طبعا هو الآن أراد أن ينبه على مسألة خلافية بين الفقهاء، يعني وهي خلاف مع مدرسة الرأي لأبي حنيفة بالذات في قضية التكافؤ في القصاص، قضية التكافؤ في القصاص. فالإمام استدل بدليلين. الدليل الأول عموم قوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. والدليل الثاني قال: النقل المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. يعني بمعنى ذلك إذن أن المؤمنين أيا كانت درجتهم فدماؤهم واحدة، فدم الحر كدم العبد ودم الذكر كدم الأنثى وهكذا. طيب، وهذه مسألة طبعا يشير لها الإمام لاحقا، لكن هي مسألة معروفة في الفقه في قضية القصاص. الآن سيذكر تباعا ما يتعلق بالمسألة. قال: فإن قال، نعم، السلام عليكم. قيل: فإن قال فإذا كان ذلك، فما وجه تأويل هذه الآية؟ قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله من أجل أنه عبد حتى يقتل به سيده، وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا منهم لم يرضوا بالقصاص بالمرأة القاتلة حتى يقتلوا رجلا من رحم المرأة وعشيرتها. فأنزل الله جل وعز هذه الآية فأعلمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره، وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال، وبالعبد العبد القاتل دون غيره من الأحرار، ونهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص. ذكر من قال ذلك. وأسند عن داود بن أبي هند عن الشعبي في قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمية، فقالوا: نقتل بعبدنا فلان ابن فلان وبفلانة فلان ابن فلان، فأنزل الله: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وكان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كان فيهم عزة ومنعة، فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم قالوا: لا نقتل به إلا حرا، تعززا لفضلهم على غيرهم في أنفسهم. وإذا قتلت لهم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله جل ثناؤه في سورة المائدة بعد ذلك فقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى قال لم يكن لمن قبلنا دية إنما هو القتل أو العفو إلى أهله، فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم، وكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا لا نقتل به إلا حرا، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل بها إلا رجلا، فأنزل الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأسند عن الشعبي في هذه الآية كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال إنما ذلك في قتال عمية، إذا أصيب من هؤلاء عبد ومن هؤلاء عبد تكافأ، وفي المرأتين كذلك وفي الحرين كذلك، هذا معناه إن شاء الله. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قد دخل في قول الله الحر بالحر الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وقال عطاء ليس بينهما فضل، وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل من كلا الفريقين جماعة من الرجال والنساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم بأن يجعل ديات النساء من كل واحد من الفريقين قصاصا بديات النساء من الفريق الآخر، وديات الرجال بالرجال، وديات العبيد بالعبيد، فذلك معنى قوله كتب عليكم القصاص في القتلى، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أسباط عن السدي قوله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال اقتتل أهل مائين من العرب أحدهما مسلم والآخر معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء على أن يؤدي الحر دية الحر والعبد دية العبد والأنثى دية الأنثى، فقاصهم بعضهم من بعض. وأسند عن السدي عن أبي مالك قال كان بين حيين من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطول، فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فنزلت هذه الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأسند عن أبي بشر قال سمعت الشعبي يقول في هذه الآية كتب عليكم القصاص في القتلى قال نزلت في قتال عمية، قال شعبة كأنه في صلح، قال اصطلحوا على هذا. وأسند عن أبي بشر قال سمعت الشعبي يقول في هذه الآية كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال نزلت في قتال عمية، قتال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل ذلك أمر من الله بمقاصة دية الحر ودية العبد ودية الذكر ودية الأنثى في قتل العمد إن اقتصر للقتيل من القاتل، والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه، ذكر من قال ذلك. وأسند عن الربيع قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال حدثنا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول أيما حر قتل عبدا فهو به قود، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه وقاصوهم بثمن العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته، وأي عبد قتل حرا فهو به قود، فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وقاصوهم بثمن العبد وأخذوا بقية دية الحر، وإن شاء أخذوا الدية كلها واستحيوا العبد، وأي حر قتل امرأة فهو بها قود، فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية إلى أولياء الحر، وأي امرأة قتلت حرا فهي به قود، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوها، وإن شاءوا عفوا. وأسند عن حماد عن قتادة عن الحسن أن عليا قال في رجل قتل امرأته قال إن شاءوا قتلوه وغرموا نصف الدية. وأسند عن الحسن قال: لا يقتل الرجل بالمرأة حتى يعطوا أو حتى يعطوا نصف الدية. وأسند عن الشعبي قال: قال في رجل قتل امرأته عمدا فأتوا به عليا فقال: إن شئتم فاقتلوه وردوا فضل دية الرجل على دية المرأة. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في حال ما نزلت والقوم لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، حتى سوى الله بين حكم جميعهم بقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فجعل جميعهم قوادا بعضهم ببعض. ذكر من قال ذلك. وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: والأنثى بالأنثى، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله سبحانه النفس بالنفس، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد، ورجالهم ونساؤهم في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم. قال أبو جعفر. قبل يا شيخ، طبعا كما تلاحظون الآن في النظر إلى الآية في خلاف يعني متقدم بين الصحابة وكذلك التابعين. طبعا الشعبي قوله واضح أنه في الأول، ولكن أخذوا منه رواية أنها عمية يعني جاهلية، يعني كأنها لفظ عمية معنى جاهلية أو أمر فيه عماية. لكن لو تأملنا في الرواية التي وردت عن قتادة وكذلك التي وردت عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أنهم جعلوا آية المائدة التي نزلت في بني إسرائيل جعلوها أيضا في من؟ في المسلمين. وهذه قضية شرع من قبلنا شرع لنا، أنه قالوا كتبنا عليهم فيها، كتبنا عليهم أين؟ في التوراة، أن النفس بالنفس إلى آخره. فما دام ما جاء يعني ذكرت في القرآن وما جاء ما ينسخها أو يشير إلى أنها خاصة في اليهود دون غيرهم، فنلاحظ الآن الصحابة وأن الصحابة والتابعين قد جعلوا هذه الآية كأنها في المؤمنين، كأنها في المؤمنين في قضية شرع من قبلنا شرع لنا. وهذا نوع من الاستشهاد، هذا نوع من الاستشهاد الذي يعني يوقف عنده، يعني عبارة قتادة كانت طويلة فيه إلى أن قال: ثم أنزل الله جل ثناؤه في سورة المائدة بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها الآيات، فاستدل بها على هذا الحكم. أيضا الربيع بن أنس أورد رواية عن علي بن أبي طالب، والرواية موجودة عندنا بإسناد آخر، لكنه قال: حدثنا عن علي بن أبي طالب، وهذا يكثر في هذه الطبقة لواء ترك الإسناد، مثل ما عند قتادة يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحسن البصري يقول ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرون مثل هذه المراسيل أو المقطوعات التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينهم وبين الصحابي. فهذا مثال من أيضا من الأمثلة. ننظر الآن في ترجيح الإمام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأقاويل الأربعة. نعم صلى الله عليكم. قال أبو جعفر: فإذا كان مختلفا الاختلاف الذي وصفت فيما نزلت فيه هذه الآية، فالواجب علينا استعمالها فيما دلت عليه من الحكم بالخبر القاطع العذر. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل العام أن نفس الرجل الحر قود قصاصا بنفس المرأة الحرة، فإذ كان ذلك كذلك، وإن كانت الأمة مختلفة في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة على ما قد بينا من قول علي وغيره، وكان واضحا فساد قول من قال بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين بإجماع جميع أهل الإسلام على أن حراما على الرجل أن يتلف من جسده عضوا بعوض يأخذه على إتلافه، فدع ما جميعه، وعلى أن حراما على غيره إتلاف شيء منه، مثل الذي حرم من ذلك عليه بعوض يعطيه عليه، فالواجب أن تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قودا. وإذا كان ذلك كذلك كان بينا بذلك أنه لم يرد بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ألا يقاد العبد بالحر، ولا ألا تقتل الأنثى بالذكر، ولا الذكر بالأنثى. وإذا كان ذلك كذلك قد بينا على ما ذكرناه أن الآية معني بها أحد المعنيين الآخرين. وإذا كان ذلك كذلك كان بينا على ما ذكرناه أن الآية معني بها أحد المعنيين الآخرين، إما ما قلنا من أن لا يعدى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني فيؤخذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر، وإما القول الآخر وهو أن تكون الآية نزلت في قوم بأعيانهم خاصة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ديات قتلاهم قصاصا بعضها من بعض كما قال السدي ومن ذكرنا قوله. وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم على أن المقاصة في الحقوق غير واجبة، وأجمعوا على أن الله عز وجل لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه. وإذا كان كذلك وكان قوله جل ثناؤه كتب عليكم القصاص ينبئ على أنه فرض، كان معلوما أن القول خلاف ما قاله قائل هذه المقالة، لأن ما كان فرضا على أهل الحقوق أن يفعلوه فلا خيار لهم فيه، والجميع مجمعون على أن لأهل الحقوق الخيار في مقاصتهم حقوقهم بعضها من بعض. فإذ تبين فساد هذا الوجه الذي ذكرنا فالصحيح من القول في هذا هو ما قلنا. ما هو الذي قال؟ يعني الآن هو الآن ذكر الأقوال الأربعة واعترض على ثلاثة، خلونا نتابع معا. أولا الآن هو يعني يستدل أو يعترض على الأقاويل. أول ما بدأ قال فإذا كان قال أبو جعفر فإذا كان مختلفا الاختلاف الذي وصفت فيما نزلت فيه هذه الآية فالواجب علينا استعمالها فيما دل عليه من الحكم بالخبر القاطع العذرى. لهذا أول قضية أنه يكون الخبر يعني قاطع في العذر، أنه الخبر قاطع في العذر. وقد تظاهرت الأخبار على الرسول صلى الله عليه وسلم بالنقل العام. ما مراد بالنقل العام؟ للنقل المستفيض الذي ذكره قبل، أن نفس الرجل الحر قواد قصاصا بنفس المرأة الحرة، بمعنى أنه يقتص من الرجل بالمرأة والعكس. طيب الآن هو الآن يثبت قضية، وإلا لأنه إذا أخذنا بظاهر الآية الحر بالحر معناه الحر بالعبد لا، الحر بالأنثى لا، فأريد أن يرد هذا المعنى. قال فإذا كان ذلك كذلك وإن كانت الأمة مختلفة في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة على ما قد بينا من قول علي وغيره، وكان واضحا فساد قول من قال بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين بإجماع جميع أهل الإسلام على أن حراما على الرجل أن يتلف من جسده عضوا بعوض يأخذه على إتلافه. الآن طبعا ندخل قضية أخرى، لكن والآن رد على قولين اللي هو قول الآن علي بن أبي طالب الذي ذكره في أنه يقتل ويأخذ إيش عوض ما بين الديتين، يعني عوض ما بين الديتين، هذا الآن رده بناء على ما ذكره أن الأمة قال مختلفة فيما ذكره علي بن أبي طالب، ثم ذكر الآخر قال وإذا كان ذلك كذلك، يعني بعد أن انتهى من هذا كان بينا بذلك أنه لم يرد بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ألا يقاد العبد بالحر ولا ألا تقتل الأنثى بالذكر ولا الذكر بالأنثى. إذا كان يقول أنه هذا دليل على أن هذا ليس هو المراد. طيب ثم أيضا قال وإذا كان كذلك كان بينا على ما ذكرناه أن الآية معني بها أحد المعنيين الأخيرين، يعني الآن انتهى من معنيين ودخل في معنيين الأخيرين. المعنى الذي سيضعفه في كونها نزلت في قوم مخصوصين، فتكون الآية إيش؟ خاصة، تكون الآية خاصة. وهذا الذي الآن ذكره، قال فيؤخذ إلى أن قال: وأما القول الآخر وهو أن تكون الآية نزلت في قوم بأعيان خاصة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ديات قتلهم قصاصا بعضهم بعض كما قال السدي، يعني كانوا يقول أن هذه آية خاصة وانتهى العمل بها في قوم مخصوصين وانتهى الأمر. لكن القول الأول أن المعني بها قال لا يعدى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني، المقصود أن لا يعدى بالقصاص غير القاتل والجاني. ثم قال: وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم على أن المقاصة في الحقوق غير واجبة. المقاصة في الحقوق غير واجبة، يعني هل الدية واجبة؟ الجواب يقول لك لا، تمام. لكن هو الآن كان يريد يقول المقاصة الواجبة هي أن يقتص من الجاني، ثم بعد ذلك ما دون ذلك من الأحكام هذه قضية أخرى، لأنه كانه قال يقول كان يريد أن يقول لا أن يقتص من غيره مثل ما سبق وأن نبه على ذلك. ثم قال بعد ذلك: وأجمعوا، لأنه قال أجمع الجميع، ثم قال: وأجمعوا أن الله عز وجل لم يقضي في ذلك قضاء ثم نسخه، يعني ما في كان قضاء سابق ثم جاء شيء ينسخه. وإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله جل ثناؤه كتب عليكم القصاص ينبئ على أنه فرض، كان معلوم أنه فرض، كان معلوما أن القول خلاف ما قاله قائل هذه المقالة، لأن ما كان فرضا على أهل الحقوق أن يفعلوا فلا خيار لهم فيه، والجميع مجمعون على أن لأهل الحقوق الخيار في مقاصتهم حقوقهم بعضهم من بعض. فيتبين فساد هذا الوجه الذي ذكرنا، فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلناه، لأنه الآن يمكن أن يأخذوا الدية ويمكن إيش؟ أن يعفو، يعني يمكن يأخذوا الدية ويمكن أن يعفو. فإذا هو الآن رتب المسألة على ماذا؟ على أن المراد بالآية أن لا يتعدى في القصاص إلى غير الجاني، أن لا يتعدى في القصاص إلى غير الجاني. هذا الآن القول الذي يرجحه، القول الذي يرجحه، فأبطل الأقوال الثلاثة وأبقى هذا القول، وأبقى هذا القول لأنه ليس عليه اعتراضات عنده. نعم شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. فإن قال قائل: إن ذكرت أن معنى قوله كتب عليكم القصاص بمعنى فرض عليكم القصاص، ولا يعرف لقول القائل كتب معنى إلا بمعنى خط ذلك ورسم ذا خطا وكتابا، فما برهانك على أن معنى قوله كتب فرض؟ قيل: ذلك في كلام العرب موجود وفي أشعارهم مستفيض، ومنه قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، وقول نابغة بني جعدة: يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عنكم، فهل أمنعن الله ما فعل؟ وذلك أكثر في أشعارهم وكلامهم من أن يحصى. غير أن ذلك وإن كان بمعنى فرض فإنه عندي مأخوذ من الكتاب الذي هو رسم وخط، وذلك أن الله جل ثناؤه قد كتب جميع ما فرض على عباده وجميع ما هم عاملوه في اللوح المحفوظ، فقال جل ذكره في القرآن: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فأخبر أن القرآن في اللوح المحفوظ وفي كتاب مكنون، فقد تبين بذلك أن كل ما فرضه الله علينا في اللوح المحفوظ مكتوب. فمعنى قوله إذ كان ذلك كذلك كتب عليكم القصاص، كتب عليكم في اللوح المحفوظ القصاص بالقتلى فرضا، ألا تقتلوا بالمقتول غير قاتله. الآن ذهب رجع إلى استدراك لغوي قد يستدركه مستدرك، أن المعروف من مادة كتب مثل ما ذكر خط ورسم، يعني خط ورسم، فمن أين جئت بأن كتب بمعنى فرض؟ لماذا لم تجعل كتب عليكم القصاص أي خط ورسم في المصحف أو في القرآن؟ ف فأجاب يعني أجاب بإجابتين، الإجابة الأولى لغوية والإجابة الثانية لازم عقلي من اللفظ. الإجابة اللغوية أو الاستشهاد اللغوي أنه قد ورد في أشعار العرب استخدام مادة كتب بمعنى فرض، استخدام مادة كتب بمعنى فرض، وأورد شعر عمرو أو عمر بن أبي ربيعة قال كتب القتل والقتال علينا، كتب بمعنى إيش؟ فرض. وعلى المحصنات جر الذيول، وفي بعض رواياتها وعلى الغانيات جر الذيول. الشاهد الثاني قول نابغة بن جعدة قال يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني، يعني ما كتب الله من أمر القتال، لأن قال إيش؟ كتب عليكم القتال أي فرض. فإذا استخدام مادة كتب بمعنى الفرض موجود. ثم قال بعد ذلك غير أن ذلك وإن كان بمعنى فرض فإنه عندي مأخوذ من الكتاب الذي هو رسم وخط، يعني كأنه الآن سيدخل إلى العلاقات اللغوية، إلى العلاقات اللغوية. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام مهم جدا وتحليل دقيق جدا، ومع الأسف أن كثيرا ممن ولا أريد أقول كذا، نقول بعض أحسن عشان ما يكون في مبالغة، يعني بعض من يتعاطون التفسير لا ينتبهون إلى هذا الأمر الدقيق. وهذا الأمر لو أتقنه الذين يتعاطون التفسير سينفتح لهم أبواب في فهم عبارات السلف وإدراك دقائق كلامهم وقدرتهم، أي هؤلاء الذين يتعاطون التفسير، على ربط كلام السلف بهذه المدلولات اللغوية. وهذا أشار إليه جماعة من أهل العلم، أذكر منهم الآن اثنين، الواحد في البسيط والراغب الأصفهاني في كتابه جامع التفاسير، أشار إلى هذه الفكرة بالذات. وأنا أقول أنه من خلال التجربة أن إتقان اللغة ومعرفة أصل الاشتقاق يعين كثيرا على فهم تفسيرات السلف وربطها بالأصل اللغوي. هذا مثال لها الآن. أنت أيها الإمام تقول أن كتب بمعنى فرض، ومادة كتب في اللغة بمعنى خط ورسم، مع أن قد يكون لها معنى قبل ومعنى جمع، يعني مادة كتب بعضهم يقول بمعنى جمع، ومعنى جمع قد يكون هو أصل الأصل، ثم سمي المكتوب كتابا لأنه تجمع الحرف إلى الحرف والكلمة إلى الكلمة والجملة إلى الجملة فصار مكتوبا. لكنه غلب في الاستعمال أن مادة كتب بمعنى رسم وخط. فما علاقة رسم وخط بفرض؟ الآن أريد أن يذكر هذه العلاقة، سواء نذهب معه فيما ذكر من علاقة أو لا نذهب في قضية أخرى، لكن القضية التي عندي مهمة هي الانتباه إلى أنه لا بد على طالب علم التفسير أن ينتبه إلى هذه الطريقة من الربط. طبعا هذا مثال قد لا نقتنع به الآن، وكما قيل يعني في العلم أنه ليس من عادة الفحل الاعتراض على المثل، لا تناقشوا الآن في المثال لن نشرح الفكرة، وإن كنا سنتعرض لما ذكره الإمام. ماذا يقول؟ يقول هنا فإنه عندي مأخوذ من الكتاب الذي هو رسم وخط، وذلك أن الله جل ثناؤه قد كتب جميع ما فرض على عباده وجميع ما هم عاملوه في اللوح المحفوظ. الآن ما هي العلاقة بين فرض عليكم وكونه موجود في اللوح المحفوظ مكتوبا؟ يعني ما هي العلاقة الآن؟ الآن يقول الإمام فقال جل ذكره في القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، قال فأخبر أن القرآن في اللوح المحفوظ وفي كتاب مكنون، فقد تبين بذلك أن كل ما فرضه علينا من اللوح المحفوظ، أما كل ما فرض علينا في اللوح المحفوظ مكتوب. طيب الآن الإشكالية أين تقع؟ هي الآن في كيف نستطيع أن نفهم العلاقة بين كون هذا مكتوب في اللوح المحفوظ وكون نسمي كتب بمعنى فرض؟ يعني هذا الربط بين العلاقتين، يعني الربط بين العلاقتين، يعني كأن الإمام يقول مع أن كتب بمعنى فرض إلا أن فيها معنى إيش؟ الخط والرسم، أن فيها معنى الخط والرسم. طيب أين هذا الخط والرسم؟ ذهب به إلى ماذا؟ إلى اللوح المحفوظ. ولو قال كتب عليكم في القرآن فهو أيضا في نفس هذا المعنى، لأنه في النهاية سيكون إيش؟ مقروءا أو بالخط والرسم، أو بالخط والرسم. طبعا محاولة أو اجتهاد الإمام في معالجة الربط بين فرض، يعني كتب بمعنى فرض، وبين كون مادة كتب بمعنى اللوح المحفوظ، فهذا يعني هذه المعالجة يعني معالجة دقيقة تحتاج إلى تأمل. وفيها كما ذكرت لكم هذه المسألة، وهي الربط بين الاستعمال والأصل الذي أخذت منه الكلمة، الأصل الذي أخذت منه الكلمة. فالاستعمال في كتبة بمعنى إيش؟ فرضة. والأصل الذي أخذت منه الكلمة أن مادة كتبة أي خط ورسم، خط ورسم. نعم. صحيح. هل كل مكتوب مفروض؟ لا. فالإمام عكس. صحيح. وأنا والذي قلته ليس من عادة إيش، لأنه في إشكال في الحقيقة، وأراد أن يربط بين الأمرين، لأنه قد يقول قائل مثل ما ذكرت الآن في الاعتراض، يقال للإمام وهل ترى أن كل ما كتب في اللوح المحفوظ فرض؟ فيمكن أن يجاب عن هذا بنظر آخر، في أن ما كتب في اللوح المحفوظ فرض من جهة إيش؟ من جهة الوقوع، لكن هذا غير مراد. أتكلم الآن عن الفرض الشرعي، لأن قوله فرض عليكم هنا الفرض الشرعي وليس الكوني، تمام؟ لكن لو الإمام ربطه بالكون نقول نعم، كل ما هو مكتوب فإنه سيكون واقعا. لكن الإشكال وقع عندنا كما قلت قبل قليل أنت في هذا الأمر، أنه كونه مرتبط بماذا؟ بالفرض الشرعي، وليس كل ما هو شرع ومكتوب في اللوح المحفوظ يكون فرضا. بس شيخنا كأنه في العبارة التي تليها جل يعني بين ذلك، حيث قال فمعنى قوله إذا كان كذلك كتب عليكم في اللوح المحفوظ القصاص في القتلى فرضا، هنا كلمة فرضا كأنه يقول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ القصاص فرضا عليكم، يعني فرض عليكم. نعم، هذا يعني هذا مفهوم كلامه، هو جمع بين كتب وفرض للتحليل ذكره، ولهذا قال بعدها في آخر إيش؟ يعني ليس مكتوبا مجردا، إنما مكتوبا على جهة الفرض، مكتوبا عليكم في من جهة في اللوح المحفوظ من في جهة الفرض القصاص في القتل. قبلها بس بسطر فقد تبين، فقد تبين بذلك أن كل ما فرضه علينا في اللوح المحفوظ مكتوب. هذا نعم فيها إشكال، هذه هذه فيها إشكال. طيب. نعم، لكن لما قال بعدها فمعنى قوله إذا كان ذلك كتب عليكم القصاص، كتب عليكم في اللوح المحفوظ القصاص في القتلى فرضا. طيب كيف أنفل؟ يعني هذا كأنه يقول أنه مكتوب، يعني ما فرضه الله علينا مكتوب فرضا، كأنه يقول يعني كيف مفروض في اللوح المحفوظ؟ كان مكتوب في اللوح المحفوظ فرضا، يعني مكتوب ليس بس فقط مكتوب، لكن مكتوب في اللوح المحفوظ أنه مفروض عليكم، مفروض عليكم كتابة في اللوح المحفوظ. يمكن إذا قلنا أنه مفروض عليكم في اللوح المحفوظ وهذا المفروض مكتوب بهذا، هذا ممكن، يعني ما أدري، أشعر أن هذه الكلام الأخير فيه هذا الجزء تبين لهذا. هو طبعا هو أراد أن يتخلص من مشكلة أو من استدراك قد يستدركه بعضهم في أن الاستعمال في مادة كتب بمعنى خط ورسم، وكونك تقول كتب هنا معنى إيش؟ فرض. قد لو بحثنا عند غير الإمام قد نجد ما هو أقرب من قوله وأوضح، لكن نحتاج إلى بحث. لكن شيخنا هذا يعني هذا الاعتراض الذي قد يعترض به، يعني هل هو اعتراض مفروض أم قد يقال به؟ لأن هذا ليس من أساليب العرب. يعني لا، ليش الاعتراض؟ إيش معليش؟ الاعتراض بأن الكتابة هنا كتب عليكم مأخوذ من الكتابة إلا في من يعترض الشيخ الذي لا تناقشه هم الاعتراض. هو كما قلنا هو أحيانا يرد على بعض الإشكالات أو بعض الشبه التي يثيرها بعض الملاحدة أو الزنادقة التي يثيرها بعض الزنادقة. ومن المهم جدا قراءة كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، لأن هذا الكتاب فيه إشارات لمثل هذه المسائل، فلا يبعد أن الإمام مطلع على شيء من مثل هذا فيذكره على هذا الاسم. ليس افتراضا من عنده مجردا، ما أظن افتراضا مجردا الإمام يعني لا أتوقع أنه قد يوجد طبعا، لكن لا أتوقع في مثل هذا. يبدو الله أعلم أنه يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى رد بعض المشكلات التي يحكيها بعضهم، وتعرف هؤلاء يتمسكون به مثل هذه الأمور، فلا يبعد أن يكون ردا على ما قد يثير زنادق. ولذا ربطه بلغة العرب لاحق، يعني ربطه هنا بلغة العرب أيضا قرينة تشير إلى هذا. ثم بعد ذلك حلل محاولة الربط بين هذا الاستعمال وبين أصل اللغة. نعم، هذه منهجية ربما يعني مستفادة، بأنه يعني قد يذهب الإنسان إلى وجه آخر يقيم به الحجة على الخصم، ولو كانت وإن كانت الحجة مستقرة أصلا عند من يفهم خطاب الله عز وجل. هذا صحيح، هذا صحيح. ولهذا أنت متى يعني أنا أذكر لك مثال عندي، يعني أول كنت أتكلم عن جمع القرآن مثل ما يتكلم غيري، نتكلم مثل لأن نتكلم بين أناس يعني متفقون ومؤمنون بهذا الأمر، فأنا أقول جمع القرآن الجمع كذا وجمع بعد الجمع. لما بدأت الشبهة تطرح يعني اضطررت إلى أن أذكر ردود على الشبهة ودون ما أذكرناها شبهة، مثل طريقة الإمام تقول أنه طيب لو كان كذا ما نتيجة كذا، لكي توصل إلى المتلقي الرد على الشبهة بدون أن تسميها شبهة ولا تدخله في مسألة إيش أن هذه شبهة. فهذا المنهج أو هذا المسلك يعني مسلك قد تلجأ إليه من لأجل ألا تجعل لشبهات إيش يعني فرعا، مثل ما فعل مثلا رحمه الله تعالى الزرقاني في مناهي العرفان، أنه يذكر بعض الشبه ثم يرد عليها. طبعا الزرقاني من باب الفائدة، وأنا سبقا ذكرتها لكن لا بأس من تكريرها، أنه في كتاب مناهي العرفان، وهذا لم تبينه لمتأخر لم تبينه متأخرا، هو أصلا كتب هذا الكتاب لطلاب أصول الدين وكل والدعوة، يعني لأصول الدين والدعوة. الدعاء يحتاجون إلى ماذا؟ إلى زاد في علوم القرآن، ويحتاجون كذلك إلى معرفة بعض الشبه والرد عليها. فقام كتابه على هذا الأمر، قام كتابه على هذا الأمر، فيذكر بعض الشبه صراحة ويرد عليها. فأنا كنت يعني ويذكرون هذا، طبعا بعض الذين يناقشون كتابه أو يبينون مزايا كتابه يجعلون هذه من مزايا الكتاب، وأنا كنت أستغرب أنه لماذا يذكر هذه الشبه، لكن بعد أن انتبهت إلى العنوان الذي يذكر تحت أنه كتبه لطلاب كذا وكذا فتحت لي هذه الفائدة وتنبهت لها، بمعنى أنه هذا منهج مقرر. ففي الجامعات الأكاديمية يوضع المقرر من قبل الأساتذة وينظر فيه على مستوى الطلاب، أو يكون له هدف، يعني المقرر له هدف، فكان من أهداف المقرر كما هو واضح من طريقة كتابة مناهج العرفان، من أهداف المقرر التنبيه على هذه الشبه والرد عليها، التنبيه على هذه الشبه والرد عليها. لكن لو أراد واحد أن يكتب مقررا في علوم القرآن صرفا، فأترك لهذه الشبهة لا شك أنها إيش أو لا، لأن الكلام في التقرير غير الكلام في الرد. والذي يريد أن يجمع بين الأمرين بدون ما يسميها شبهة فهذا أيضا جيد، على نفس طريقة الإمام رحمه الله تعالى الإمام ابن جرير. نعم، صحيح، لعل ذاك التحليل يعني أبعد عن الاشتباه وأقوى بالحجة من حيث المثال هذا برد المعنى الاستعمالي سواء مجازي أو التحقيقي أتى بعد إلى المعنى اللي كما يسميه مثلا بعضهم المعنى المحوري أو كذا مثل عم ابن فارس، ويظهر أن هذه اللفظة فيها مشكل، لأني رجعت لابن فارس لما قلت له أنا نبحث من غيري وجدت أنه ما عارف العلاقة بين الفرض والكتابة. يبدو أنه بيعالجها ابن قتيبة، إذا كان ابن فارس لم يعالج العلاقة بين الفرض والكتابة قد يعالجها ابن قتيبة، لا أستبعد أن يكون ابن قتيبة عالجها إما في غير القرآن وإما في تأويل المشكل على العموم هي هذه الفكرة، هي فكرة دقيقة، لو واحد استطاع أن يجمع مادة علمية من كلام الطبري في العلاقة بين الاستعمال وأصل الشقاق توقع يجد أمثلة. وأما قضية أنه هل هذه العلاقة مقنعة أو غير مقنعة هذه قضية أخرى، لكن كفكرة موجودة عند الإمام. نعم، تفضل شيخ عبد الرحمن. قال: وأما القصاص فإنه من قول القائل قاصصت فلانا حقي قبله من حقه من حقه قبلي، وقاصني قصاصا ومقاصة، فقتل القاتل بالذي قتله قصاص به لأنه مفعول به مثل الذي فعل من قتله، وإن كان أحد الفعلين عدوانا والآخر حقا فهما وإن اختلفا من هذا الوجه فهما متفقان في أن كل واحد قد فعل بصاحبه مثل الذي فعل صاحبه به، وجعل فعل ولي القتيل الأول إذا قتل قاتل وليه قصاصا، إذ كان بسبب قتيله استحق قتل من قتله، فكأن وليه المقتول هو الذي ولي قتل قاتله فاقتص منه. وأما القتلى فإنها جمع قتيل، كما الصرع جمع صريع، والجرح جمع جريح، وإنما يجمع الفعيل على الفعل ما كان صفة للموصوف به بمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه على البراح عن موضعه ومصرعه نحو القتلى في معاركهم والصرع في أماكنهم والجرحى وما أشبه ذلك. فتأويل الكلام إذن: فرض عليكم أيها المؤمنون القصاص في القتلى، أي يقتص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم ترك ذكر أن يقتص اكتفاء بدلالة قوله كتب عليكم القصاص عليه من ذكره. نعم، طبعا كعادته رحمه الله تعالى في التنبيه على يعني ما حذف في قول ثم ترك ذكر أن يقتص. طبعا أيضا كما تلاحظوا ليس هناك ما يمكن نقف عنده، هي تحليل لغوي لمعنى القصاص وكيف سمي كل واحد منهم بهذا الاسم. والقتل أيضا نبى على أن هذا الوزن للفعل يأتي بمعنى الزمانة والضرر، يعني كأنه مختص بأهل الزمانة والضرر مثل القتلى الجرحى المرضى، أيضا كما قال الصرعى وهكذا. نعم، السلام عليكم. القول في تأويل قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، اختلف أهل التأويل. الموطن طويل الموضع هذا، فأنا أخشى أن ندخل فيه فيأخذ وقتا، فأنا أفضل أن نقف عنده أفضل، أخشى ما نشبعه بالكلام فلو وقفنا عنده أفضل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت استغفرك واتوب إليك.